يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي صدح الحب بقلبي وأضلاعي ومضى يمتص همي وأوجاعي بك يا أحجار الكلام وينبيك الهيام وتسابيح تغني بك ما ردنا العمام يا علي يا علي يا علي لونت أحلامي وزهت بالحب صحرائي أيامي أنا من حبك لونت أحلامي وزهت بالحب صحرائي أيامي قطرات من نداه تملأ صحراء زهرا لو مشى الحب بطود منك أحيا كل صخرة يا علي أنا من أهوى ومن أهوى أنا يا علي نحن روحان حللنا بدنا يا علي فإذا أبصرتني أبصرته يا علي وإذا أبصرته أبصرتنا يا عبقري نابغة الزمان يا علي هاشمي يحير المعاني يا علي عبقري نابغة الزمان يا علي هاشمي يحير المعاني يا علي قد نقصنا حبك في الصدور يا علي وننادي في الداهيات دوما يا علي يا علي يا نسيم الفجر يا نبض السحاب يا علي فيكم مولاي يحتار النظر يا علي أمن القلب أيا خير البشر يا علي آمن القلب أيا خير البشر قم تكلم تحير الفؤاد في علاك إيه أنت ماذا در أم اللآن يا تراك كل شيء قد ذاب يا إمامي في هواك يا حبيبي قد عميت عيون لا تراك يا علي يا علي يا نسيم الفجر يا نبض السحر يا علي فيكم مولاي احتار النظر يا علي امن القلب ايا خير البشر يا علي امن القلب ايا خير البشر ايه قم تكلم هلا تحير الفؤاد في علاك ايه انت ماذا در الامن لآلئ يا ترى كل شيء قد ذاب يا امامي في غواك يا حبيبي قد عميت عيون لا تراك اخلعي النعل وهو طئي الغامة وانحني جلالا فأنت في طواها في رياض قدس إلى وصي طه فجر الشعر واخترق الدهر جاءني طريقا في جرحه السماوي وشفى جراحي بحبه المداوي يا سيد ساداتي يا علي يا هادم اللذات يا علي يا سيد ساداتي يا علي يا هادم اللذات يا علي اخلعي النعلة وتعطي الهامة وانحني جلالا وأنت في طواها في رياض قدس إلا وصي طه فجر الشعر واخترق الدهر جاءني طليقا في جنحه السماوي وشفى جراحي بحبه المداوي يا سيد ساداتي يا علي يا هادم اللذات اخلعي النعلة وتعطئي الغامة وانحني جلالا فأنت في طواها في رياض قدس إلا وصي طه فجر الشعر واخترق الدهر جاءني طريقا بجنحه سماوي وشفى جراحي بحبه المداوي يا علي لا عذب الله فؤادا أنت فيه يا علي حاشا غدا أن تدنو النار إليه ثبت الله فؤادي في هواك يا علي نعمة أنت من الله علينا يا علي أنا إن طوقني الهم سأدعو يا علي حين تشتد خطوبي سأنادي يا علي يا علي بللت بالكافي علينا في الهجير يا علي أجريت في إجذابنا عذب الغدير حين يغزوني الدجى أنت سراجي يا علي فليغيب النجم والبدر وتبقى وإذا من بلج الصبح أنادي إن هذا الصبح من بعض سناك يا علي يا علي يا علي يا علي لا عذب الله فؤادا أنت فيه يا علي حاشا غدا أن تدنو النار إليه ثبت الله فؤادي في هواك يا علي نعمة أنت من الله علينا أنا إن طوقني الهم سأدعو حين تشتد خطوبي سأنادي يا علي حين يغزوني الدجى أنت سراجي فليغيب النجم والبدر وتبقى وإذا من بلج الصبح أنادي إن هذا الصبح من بعض سناك يا علي كيف لا تحير في وصفه العقول ما ترى ستحكي عنه وما تقول أسد الله هو الفتى الأوحى بعد طه لا مثله يوجد عندما يقول تحسبه قرآنا يضرب التراب فينتهي جنانا قوله صافيم رده شافيم فابتعد عنا أيها النافين يا حنانا فلتداوي جرحنا السيالة هو جرح فيه جرح فيه جرح سالة اغرس الكفة بقطر تزهر الإمحالة وأكيد بك سوف نقطف الآمال لا تكن عن قلبي يدهم يوما قاس ليس يحصي بعض همي يا إمامي حاصب أعطني قرصك إني أكلت أقراص هشمتها يا إمامي أضرس الحصاص وإن بنا نجتاث الحقرب وإن بنا تجتاث الكرب حبيبنا تبقى يا محب تجري فينا تجري حتى المحشر تعيننا في أم الصعاب تحاثنا درب الصواب ووعدنا في يوم الحساب تنجينا تسقينا كأس الكوثر تنجينا تسقينا لم عيانا حبنا دائم ثابت قائم ليس تثنيه الدعاء قال كذوبا يا واهم قلبنا الحالم هائم عائم إن شيئا فيه قد فاق العذوبة لا ولا التقوى لا نزعه منا. أيها العازم لو جمعت الرمل أقدام الغصوبة لما يا نائم يا نائم علي حبنا دائم ثابت القائم ليس تثنيه دعاءات كذوبة. يا واهم قلبنا الحالم هائم عائم إن شيئا فيه قد فاق العذوبة.